آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وهداه. هذه السورة سورة الغافر تسمى كذلك سورة المؤمن تخليدا لذكرى هذا الرجل وإشارة إلى موقفه لما وقف موقفا حمد الله عز وجل له ووصفه بسببه بأوصاف عظيمة. هذا الرجل وصفه الله عز وجل لأنه رجل، ودي حمدة تزكية لما يستمر لك، لأن وصف الرجل إنما يكون في المواقف التي تستدعي موقفا معينا، في الأوقات التي تستدعي موقفا معينا يطلب من الإنسان أن يؤديه فيه، وغالبا ما يكون هذا الموقف خدمة لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى وصف الرجل في القرآن مرتبط بمواقف إيمانية، يعني مثلا تقرأ قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة فلا بيع عن ذكر الله. وقال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، ولم يقل المؤمنون رجال، المؤمن وإن كان معه حسن الإيمان إنما يمكن أن يكون في عامة مواقفه يقف مواقف لا يقبل عليها، إنما المواقف التي تستدعي يعني قوة لله عز وجل وتستدعي بيانا للحق وشهادة به وتوضيحا له إنما تكون من الذين يستحقون هذا الوصف وصف الوجوه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى، ثم مؤمن آل ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ولا تبعوا. فوصف الله عز وجل هذا الرجل ثناء عليه بهذا الوصف الأول صفة الرجول، وقال رجل، ثم زكاه بأنه مؤمن وبين أنه مما يحمل له أنه من آل فرعون. هذا واحد غريب صراحة الكلمة ومشى، إنما لا من آلة العون يعني ما العون يعني هو في خطته، وإذا في أي وقت يعني يمكن أن يقول له لما كنت كذا لرفعت كذا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون استقبال هنا أن يكتروا إيمان، يعني لما تكلم ما قالوش إن أنا على ديني ولماذا، لا هو بس يعني قضية عقلية. ولذلك برضه لاحظنا أنه نصح بأدب ولمقبول، يعني إن كنت ناصحاً مش معنى انك توصف بالرجوله مش الرجوله علو صوت ولا سماغ ولا شفائي ولا اعتراف بسوء ادب ولا نقد هبال، انما نقد بحكمه وعقل. قولوا اتقتلون رجلا، يعني دلوقتي ربنا وصف سيدنا موسى له وصف الرجوله، اتقتلون رجلا ان يقول ربنا من عقلك الى لبغض الوقت كده، طب هو ان كان قال ذلك فقد جاءكم ببينات بادله على صدق ما قال، ان كان قال انه رسول من عند الله فقد جاءكم بايات تدل على وبعدين لماذا يعني تقتلون، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وبعدين تتركوه فان يكن كاذبا فانه سيؤخذ بالكذب وسيهلك وتكفون امرا وان يكن صادقا واتبعتهم يصيبكم بعض الذي يعلم حتى وان لم تتبعوه من قبل ان تتركوه، يعني ستجدون امارات صدق وسيتحقق لكم بعض ما توعدكم به او وعدكم به وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعلم. فزي ما قلت لكم بعدين قال لهم بقى ان الله لا يهدي من وصف الكفار يا قومي يا قومي وهكذا، يبقى كلمه يا قومي تدل على حبه له ونصحه اياه وشفقته عليه، يقول يا جماعه انتم اهل وان الرائد لا يكمل اهل، يعني انا انجاز لي ان امش احدا فلن امشكم، مش انت اللي يمنع ان انا يعني البس عليكم الارض، انما انصح لكم لاني منكم وانتم مني يا قوم بسيط. والله اعلم من اسرار تكرار هذه الكلمه على لسان هذا الرجل. خذ بالك وقف احد مؤمني هذه الأمة مثل هذا الموقف وهو أبو بكر رضي الله عنه، فقد جاء يوما إلى جوف الكعبة إلى المسجد الحرام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد خنقه عقبة بن أبي معيط بثوبه حتى كانت يعني أنفاسه من صلى الله عليه وسلم تخرج. فجاء مسرعا يدفع الرجل يدفع هذا الكافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ينفع كما قلتكم معاه تقتلونه من أجل هذا؟ بئس يعني ما جزيتموه، بئس ما جزيتموه على يعني صنيعه ومعروفه لكم، يعني يدعوكم إلى النجاة وتفعلون به هكذا. ولذلك العلماء قالوا: طيب موقف أبي بكر شبيه بموقف هذا الرجل، فهل تساويا؟ قالوا: لا، موقف أبي بكر أعظم من موقف هذا الرجل. يقولون: مؤمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه خير من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه وأبو بكر لم يكتم إيمانه، وإنما ولذلك هو الذي يقولون يعني إنما أفسدت علينا إيماننا وعبيدنا وأنت السبب فيما يقول محمد وأنت الذي تحميه وأنت الذي وهكذا. بعيدا يعني هذا الموقف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقفة، وزاد الله تبارك وتعالى موقف أبي بكر في أكثر من آية، الواقف نزل فيه القرآن كان هذا نزلت فيه آية، فأبو بكر نزلت فيه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ولنا وقفات أخرى بإذن الله عز وجل مع نصر هذا الرجل لقومه ومؤمن آل فرعون. أسأل الله تبارك وتعالى ربنا بسيطة الله يجزاك فيه. وجاء رجل من أقصى المدينة. نعم. وجاء من أقصى المدينة. نعم. التقديم طبعا له سياق تقديم وتأخير. وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة. نعم. التركيز في آية موسى عليه السلام على أنه رجل. نعم. أنه يعني جاء وهو يعلم أنه يعني غالبا سيخرج. التركيز هنا على رجولته. الآخر التركيز على المسافة التي قطعها. يعني داي مخصوص لتصديق هؤلاء ولكي يوقف، فهنا الموقف مش موقف الرجولة، إنما الموقف موقف الإيه؟ موقف التضحية، أنه جاء من أقصى المدينة وبذل جهدا من أجل نصرة هؤلاء بنصح لقومه. اختلف الموقفان ولهذا اختلف السياقان في حق هذا الحق ذاك. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، فتح الله عليك أبو جهل.